أستاذنك. كلمات وأداء سلمان الميزاني. لا خير في رجل قصار شبوحه، ولا خير في سيف نثر دم راعي. ما جيت بمد اليدين الشحوحة، ولا جيت ضامي في رجال غير يسقي. سرتني يقدر الليالى اللحوحة، لو كان مسرايا على شيء ما بي، والهم وطعون الزمان وجروحه تجمعت في خافقي وسكنت فيه، واللي غموضه يختلف عن وضوحه. أجبرني أركب مركبة تهواتي، أستاذنك يا خاطري والسموحة. لا عاد تلحقني ملام ومشاري، سري وسرك لازم انا نبوحه، وان ودعت توديع غالي لغالي، لا وان دمعت الموادع فضوحه تطري علي البعد وانا مداني. لكن يا سر انت وفى الطموح، نقلك يعذبني ولاني بقاوي. ركزت في صدري سهم من ذبوحة، وعلمتني في شيء ماني بناسي، وعلمتني